بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. هناك لما قال لعلكم تفلحون جاب لنا بقى ايه تأكيد، مش قال لعلكم تفلحون، قال قد أفلح المؤمنون علشان يؤكد ان الرجاء ايه، الرجاء من الله واقع، وجابها بحرف التحقيق قد أفلح المؤمنون، لأنك انت لما تجيب كلمة قد يبقى معناها ايه، ان الفعل ايه واقع وقوعا مؤكدا، يبقى الكلام هنا منسجم مع اخر الصورة اللي هناك، قال لعلكم تفلحون، من الذي قالها؟ يبقى رجاء واقع، فقال لك هو قد أفلح المؤمنون. الله، كلمة أفلح دي والفلاح وتفلحون مأخوذة من ايه؟ مأخوذة من فلاحة الأرض، لأن الفلح هو الشق، إن الحديد بالحديد ايه؟ يفلح، وشق الأرض معناها إهاجتها بالحرس، والله سمى الزرع حرس. ومن الناس من يعجبك ايه؟ قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الايه؟ طب الحرس ايه؟ الأرض المحروسة فيها ايه هيهلك؟ ده يعني الزرع، فسمى الزرع باسم ما يجب أن يتقدم الزرع وهو الحرس. ما تزرعش كده، لازم تحرس أولا. ليه؟ أم قال لك لأن النبات وهو ضعيف ساعة ما ترمي البذرة يطلع الجزير البسيط دي عايز حاجتين اثنين، عايز غذاء وعايز هواء وعايز مية، المية تخليه يعني ينتفخ شوية كده يبقلل زي حباية الفول، والغذاء ياخده من الفلقتين زي ما قلنا، تفضل الفلقتين تدي الغذاء للايه؟ للجذع، لحد ما ايه؟ لحد يقوى على انه ياخد من الارض، وبعدين يبتدي ياخد من الارض، ياخد غذاء وياخد هواء. الحرس ده بيعمل ايه بقى؟ لما تبقى الارض زي ما يقول الفلاحين مصمله تقرب على نباتها، يقوم بيعملها كده خلخلها كده عشان الهواء ايه؟ الهواء يدخل، تبقى علشان النبات يبقى كويس يبقى عايز ايه؟ ميه، وعايز تربه خصبه، وعايز ايه؟ وعايز هواء. الحراسه اما حرستهاش ما تجيبش أكوة. يبقى سماها ايه؟ حرس. يبقى اذا كلمه فلاح اللي احنا اخذناها الفلاح الفوز في الاخره بالنعيم المقيم، مش قبلها من واقعنا، جابها من ايه؟ من واقعنا. واقعنا انك انت الفلاح يتعب ويحرس الارض ويصورها ويثورها كده من مش عارف ايه، وبعدين يرويه، وبعدين مش عارف، وبعدين تجيب له ايه؟ الثمره. نقوم نقول له شوف بقى ربنا بدي يقول لك ده الجزاء في الاخره هيبقى كتير قوي، لانك انت ترمي حبايه واحده تجيب كام؟ 700 حبايه، كمثلا انبتت ايه؟ في كل سنبله 100 حب. وبعدين بقى دي والله ازيد منها بقى يضاعف، يقول لك فاذا كانت الارض المخلوقه لله قد اعطت الحبه 700 حبه، يبقى خالق الارض يعطي اكثر من كده. الارض الصامه دي تبقى اذا كلمه افلح ماخوذه من مين؟ اخدوا لكم انها لما بتفلحوا الارض وتحطوا مش عارف ايه بيجي لكم خير قد ايه، كذلك تتعبوا في العباده ومش عارف ايه في الدنيا ربنا هيديكم ايه في الايه، يبقى عملها صوره لنا، وجاب الاسم من الفلاحه قد افلح، قد افلح المؤمنون. وبرضه اول ظاهريه الفلاح في الصلاه برضه، يبقى شوف الصلاه جت ازاي هناك، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وبعدين وتكون فعلاً وأعتصموا حبل الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعدين إيه أفلح المؤمنون. أول وصف في الفلاح إيه؟ الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. أكن أمر المؤمنين والصلاة ده أمر ما فيش في مش للصلاة مؤدون، ده بده يدينا وصف في الصلاة اللي هو يعني إن الصلاة دي مفروغ منها، يعني إنه إيه؟ عايزين بقى الإيه؟ الهيئة فيه، الخشوع. الخشوع هو إيه؟ سكينة القلب واطمئنان واستحضار أنه واقف بين يدي الإيه؟ بين يدي الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقلنا قد أفلح المؤمنون جاءت بحرف التحقيق وهو قد، لأن في آخر السورة التي قبلها لعلكم، فيريد أن الرجاء قد تحقق ووقع الإيه؟ الفلاح بالفعل. وقلنا إن الفلاح مأخوذ من فلاحة الأرض،